ثم رواه ابن مردويه من طريق المسعود عن يزيد بن صهيب الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة. قال: فقلت لجابر بن عبد الله: يقول الله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قال: اتل أول آية: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به. الآية: ألا إنهم الذين كفروا. وقد روى الإمام أما العصاة يخرجون، الآية في الكفار، وأما العصاة الذين أراد الله دخولهم إياها فإنهم إذا أخسروا أخرجوا، خلافا للمعتزلة والخوارج. من الخوارج والمعتزلة يقولون: من دخلها لا يخرج منها، ويرون العصاة مخلدين فيها، وهذا من مذهبهم الباطل الذي خالفوا فيها السنة والجماعة. فإن المخالفين لشرع الله قسمان: عصاة ماتوا على التوحيد، كفار ماتوا على الكفر. فالعصاة تحت المشيئة، فمن دخل النار منهم لا يخلد فيها وإن قام طويلا. يريدون يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال فيهم سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وأما العصاة فقد تواترت الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها دالة على أنه إذا تم فيهم العذاب الذي قدر لهم أخرجوا منه بأمر الله وإذنه سبحانه وتعالى، لأن الله قال في حقهم: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من لم يغفر له منهم دخل النار بذنبه. جاء في حديث الشفاعة أنه يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم ثلاث أربع شفاعات، أربع، كل شفاعة يحد له فيها حد. قال: فأشفع إلى الله فيحدني حدا فأخرجهم من النار، ثم أشفع يحدني حدا، ثم أشفع يحدني حدا، ثم أشفع يحدني حدا، ويبقى في النار قوم لم تبلغهم الشفاعة فيخرجهم الله من النار برحمته، فضل رحمته بعد ما انتحشوا بعد ما احترقوا، يخرجهم الله ويلقون في نار الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حامل السيل، فإذا تم خلقهم ادخلوا الجنة. نعم الله نعم نعم كيف محل الخلاف. الخوارج والمعتزلة ينكرون ذلك، وأهل السنة يقولون فيهم أنهم عصاة ومجرمون ولا يبلغون بهم إلى الكفر، وظاهر الأحاديث الصحيحة كفرهم، لأن الرسول قال في حقهم: يبغون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، ولأنهم في معنى مكذبون للنصوص، قولهم: من العاصي يدخل النار ولا يخرج، مكذبون تكذيب للنصوص سواء كانوا معتزلة أو خارج، فالقول بكفرهم هو الأظهر في الدليل، وإن كان خلاف قول الجمهور لكنه هو الأظهر في الدليل، نسأل الله العافية. نعم نعم أحسن الله إليك. وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث من وجه آخر عن يزيد الفقير عن جابر، وهذا أبسط سياقا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي. حدثنا الحسين بن حسين. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي. شملة شنبة شنبة نعم. ها يقول عندك الحسين. اي نعم حصلت ابن محمد ذكر حصلت الحاشية. يقول في مخطوطة الأزهر: الحسن بن محمد بن أبي شيبة، والمثبت من الجرح لابن أبي حاتم. المثبت عند الحسين. اي نعم الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي. شنبة نعم حصلت بالنون والها. نعم يمكن يراجع الدار يجعل راجع الدار بالتعديل. نعم نعم من هذه الحاشية. ها هذا موافق المعنى ان شاء الله. شو التعليم له ذكر في التعليم؟ نعم اللي يظهر الشفاعة ما تعم العصاة كلها. يشفع غير النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع المؤمنون، يشفع الملائكة، يشفع الصالحون، يشفع الأفراد، ويبقى بقية. الحديث الصحيح يبقى بقية في النار منهم أيضا، يخرجهم الله بغير شفاعة سبحانه وتعالى. ما ينفع التحليل، ما يخرج من النار إلا ما ينفع التحليل. كل من مات على كفر لا يخرج منها، بل هو مخلد فيها أبد الآباد إن شاء الله. نعم. تارك الصلاة قد حبط عمله، كافر حبط عمله. لو كان يصلي ويصوم ويصدق ويفعل كل خير ولكنه يعبد غير الله يبقى له حسنة ولا تحبط عمله ولو أشركوا. نعم. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناهم هباء منثورا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخالدين. إذا قلنا بكفره بطلت أعماله. أما من قال إن تارك الصلاة لا يكفر بكفر أكبر إذا لم يجحدها فهذا لا تطول أعمالكم، لأن القائل بهذا يقولون إنها كفر دونكم، كما يقال في اثنتان في الناس وكأن النياحة طالوا في النسب والنياحة على الميت، هكذا القتل بغير حد كفر ولا كفر. هؤلاء من جملة العصاة حينئذ، فيخرجوا من النار إذا دخلوها بتوحيدهم اللي ماتوا عليه. أما إذا قلنا أن مات على الكفر كفر أكبر إن أعمال تحبط، أعمال تحبط كلها، مثل الذي يصلي ويصوم ويسب الدين يسب الله بطلت أعماله، يستهزئ بالدين بطلت أعماله، يجحد وجوب الصلاة. لو قال الإنسان لو صلى الإنسان وصام وزكى وفعل كل شيء لكنه يقول الصلاة ما تجب أو الزنا حلال، وش يصير فيه؟ تبطل أعماله؟ إذا قال الزنا حلال أو الخمر حلال أو الصلاة ما تجب أو الزكاة ما تجب، نعم يكون مكذبا لله مكذبا لرسوله مكذبا لإجماع المسلمين، يكون بطل حابط الأعمال كافرا نسأل الله. المقصود القاعدة، القاعدة التي أجمع عليها المسلمون أن من قلنا إن عمله كفر أكبر فإنه يحبط العمل، من كان كفره كفرا أكبر حبط عمله، ومن كان كفره كفرا أصغر لا يحبط عمله كالعصر، نعم بل يحفظ من عمله ما شاء الله. نعم. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب ووفروا لها، أدخلها في الدين، قصوا الشوارب ووفروا لها، فقصوا الشوارب توفروا اللحى من الدين. نعم. قلت أن ما دون الكفر قد نفرض بعض عمل، يعني بعض ما يدل من بعض السيئات الكبار قد تحبط بعض العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله، عند الجمهور يقول ما يكفر يحبط عمل عمل خاص به بالعمل كله. يعني هذا ينظر فيه صح لا هذا محل نظر صح، نعم هذا صح معناه انهم جهلوا ماتوا على التوحيد فقط. نعم نعم. سيد محمد بن شمده اي بس معلمه وعبد الله هذا صار حسين محمد بن شمده يصلح على هذا. نعم احسن. نعم صلى الله عليه وسلم. إسحاق رحمه الله أجمع لك حكى إجماع المسلمين على كفر تارك الصلاة، إسحاق رحمه الله ممن حكى الإجماع على كفر تارك الصلاة. نعم سماهي. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مبارك بن فضالة قال حدثني يزيد الفقير قال جلست إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يحدث فحدث أن أناسا يخرجون من النار قال وأنا يومئذ أنكر ذلك فغضبت وقلت ما أعجب من الناس. أحسن الله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مبارك بن فضالة قال حدثني يزيد الفقير قال جلست إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يحدث فحدث أن أناسا يخرجون من النار قال وأنا يومئذ أنكر ذلك فغضبت وقلت ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تزعمون أن الله يخرج ناسا من النار والله يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها الآية فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم فقال دعوا الرجل إنما ذلك للكفار إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة حتى بلغ ولهم عذاب مقيم أما تقرأ القرآن قلت بلى قد جمعته قال أليس الله يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فهو ذلك المقام فإن الله يحتبس أقواما بخطاياهم في النار ما شاء الله لا يكلمهم فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم قال فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به قال فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به نعم وهذا الذي قاله يزيد هذا من الخوارج والمعتزلة يرون ما يخرج من النار أحد جعلوا العصاة كالكفار بين جابر رحمه الله وأهل السنة أن العصاة غير الكفار العصاة يخرجون والكفار لا يخرجون اللهم نعم أحسن الله إليك ثم قال ابن مردوي حدثنا دعلج بن أحمد قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثني العباس بن الفضل قال حدثنا سعيد بن المهلب قال حدثني طلق بن حبيب قال كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله فيها خلود أهل النار فقال يا طلق أتراك أقرأ لكتاب الله عز وجل وأعلم بسنة رسول الله مني أن الذين قرأتهم أهلها هم المشركون ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم أخرجوا منها ثم أهوى بيديه إلى أذنيه فقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار بعدما دخلوا ونحن نقرأ كما قرأت الله. ثم قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ما على فيه بأس سنده وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني مبارك بن فضالة قال حدثني يزيد الفقير قال جلست إلى جانب لا بأس مبارك بن فضالة وما بالتجديد صرح في السماع حدثني يزيد نعم نعم أنا ما صح الأحاديث كثيرة فيها الأحاديث كثيرة الصحيحين وغيرهما الصحيحين وغيرهما كلها دالة على أن الوصاة يخرج من النار وقد أجمع عليها السنة والجماعة. نعم نعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نعم هذا صرح بالسماع أو صرح بالسماع لكن حتى لو وجد الحديث الأحاديث كثيرة في الصحيحين تغني عن الصحيحين وغيرهم وأجمع أهل السنة على ذلك. نعم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب لزوجك عليك حق. قاله أبو المؤلف رحمه الله ذكر أحاديث الشفاعة على قوله جل وعلا سورة بني إسرائيل: عسى أن يبارك ربك مقاما محمودا. هنا أحاديث الشفاعة وما فيها من العلوم العظيمة. نعم اللهم صل.